ما هو الدليل عن الاستسقاء في الجمعة من غير إحداث صلاة؟ نعم هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس استسقى واكتفى بركعتين الجمعة فلم يصلي ركعتين للاستسقاء. وهذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء وهو يلي الأول، وهل يستقبل القبلة في هذا النوع من الاستسقاء؟ نقل الإجماع على أنه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء. أحسنت، كما يصنع إذا برز. وهل يحول رداءه إذا استسقى بهذا النوع؟ هل يحول رداءه؟ لا يحول رداءه. أحسنت، وهل يشرع الاستسقاء بالاستصحاء؟ هل يشرع الاستصحاء؟ نعم لا يشرع الخروج، أما الدعاء بالاستصحاء فهو ثابت في حديث أنس، وأما الخروج والبروز لأجل الاستصحاء وصلاة ركعتين فهذا لا يشرع، ولكن المشروع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد المطر ووقع الضرر يكون ذلك في خطبة الجمعة ولا يخرجني أجل الاستصحاء. ما هو الدليل على إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة؟ دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة هذا الحديث، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أحسنت، وكم مرة يدعو؟ ثلاثا كما في هذا الحديث، دعا ثلاثا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى آخره. وهل يدعو معه المستمع أم ينصت إذا دعا في الجمعة؟ هل يدعو مع المستمع أم ينصت؟ نعم يدعو معه ويؤمن لهذا الحديث في بعض رواياته، ويرفع يديه أيضا، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم معه يدعون، الشاهد ورفع الناس أيديهم معه يدعون، فلا بأس أن يرفع الناس في الاستسقاء مع خطيبهم الذي يدعو لأجل الاستسقاء ويؤمنون على دعائه. وأما في غير الاستسقاء فإن أمنوا أيضا لا بأس، لا ينكر عليهم إذا أمنوا لهذا الحديث. إذا احتاج إلى هذا ولم يرد دليل، وإن دعا ما ينكر عليه إذا كان الناس في جد وخرج للعيد وناسب أنه يستسقي كما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة لا ينكر عليه. الذي يظهر ما فيه دليل ثابت، لكن قياسا على الجمعة ما فيه مانع، ويكتفي بركعتي العيد ولا يزيد عليها. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري، أخرجه البخاري باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، أخرجه البخاري باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا برقم 1010. وهنا ضبطها قحطوا، لكن حافظ ضبطها لنا. وقوله وقوله قحطوا، قوله قحطوا قال الحافظ الفتح 42 بضم القاف وكسر المهملة، إذن تغير صيغته على ضبط هذا الإمام. ويصلح قحطه أصابهم القحط، الظاهر ما فيه مانع أنه يكون ضبطه كما هو هنا عندنا في كتاب البسام، لكن ما دام أن الحافظ قد ضبط بهذا الضبط فهو إمام، ولا شك أنه يستفيد من كتب اللغة. قوله قحط قال الحافظ الفتح بضم القاف وكسر المهملة، قحط أي أصابهم القحط، أي أصابهم القحط. وقد بين الزمير بن بكار في الأنساب، وقد بين الزمير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، هذا كلام الحافظ رحمه الله. وقد بين الزمير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، بين الوقت وبين صفة الدعاء والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى، أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه، أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، ولم يكشف إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي إليك، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت الأرض، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت الأرض، وعاش الناس، وعاش الناس. وأخرج أيضا من طريق داود بن عطاء، هذا في صفة الدعاء الأول الذي أخرجه الزبير بن بكار في صفة دعاء العباس، فهنا لم يذكر دعاء العباس. وأما في وقت الدعاء، وأخرج أيضا من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، عن ابن عمر قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة، هذا هو وقت الدعاء هو وقت هذه الحادثة التي استسقى فيها عمر بن عباس، قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة، عام الرمادة عام فيه جد، فيه قحط، فيه قحط عظيم عليهم حتى صارت الأرض غبراء مثل الرماد. استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بن عباس بن عبد المطلب فذكر الحديث الذي تقدم، قال الألباني في الإرواء 339 واهن جدا، أي بهذه الرواية الثانية في بيان وقت الاستسقاء متى كان هذا في عام إيش، واهن جدا وداود متروك، واهن جدا وداود متروك، داود بن عطاء المدني الذي في السند من طريق عطاء عن زيد بن أسلم، وداود متروك. وقال الحافظ سنده ضعيف، أما الأول فهو ثابت بأن الدعاء. مثلا استفاد من هذا الأثر جواز التوسل بدعاء الصالحين، وتوسل عمر بن عباس لصلاحه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وعم الرجل صنو أبيه قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح قالوا وإن كان من أقارب النبي من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر. انتهى. 119-120 ونظيره في التوسل بدعاء الصالحين ما فعله معاوية رضي الله عنه أنه استسقى، فقد روي عنه أنه استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من الغرب كأنها ترس وهب عنها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم وأثر معاوية رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ الثاني 81-300 وعزاه الحافظ له ولأبي زرعة الرازي في تاريخه وصحح إسناده في الإصابة وصحح إسناده في الإصابة الثانية 73-600 وهو أثر مشهور جدا، واستفدنا تصحيح الحافظ له في الإصابة، وأما من حيث الشهرة فقد بلغ مبلغا في الشهرة. وأما أثر عمر فكما ترى في الصحيح، ولكن دعاء العباس خارج الصحيح. وهكذا بيان العام الذي دعا فيه وحصلت الحادثة عام الرمادة، لكنه من طريق داود بن عطاء المدني، وداود متروك. وهذه الآثار فيها التوسل بالدعاء وليس فيها التوسل بالذوات. وهذه الآثار فيها التوسل بالدعاء وليس فيها التوسل بالذوات، فإن ذلك مكروه كراهة التحريم، كما قال العلامة نعمان الألوسي وغيره. قال: ومن ذلك أن يقول: أسألك بجاه فلان عبدك أو بحرمته أو بحقه. هذا مكروه وهو بدعة. التوسل بالذوات، سألك بجاه بذات نبيك، بجاه نبيك، بحرمة نبيك، هذا كله ليس عليه دليل صحيح يثبته، فلا يجوز للشخص أن يتوسل بذوات الناس وإن بلغوا مبلغا بالصلاح، فإن هذا مكروه كراهة التحريم. وهذا الذي عليه العلماء والفقهاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسأل الله في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. القاعدة الجليلة، المصدر السابق ونفس الصفحة بعد أن ذكر هذا الكلام المتقدم آخره ابتداء بعمر، ثم قال: ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسأل الله في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي، أي ممن يعتبر من أهل العلم. وقال رحمه الله: فلو كان السؤال به معروفا وقال رحمه الله في المصدر السابق، كتاب جميل، قاعدة في التوسل جميل جدا ومرجع في هذا الباب، وكتبه كلها مراجع للمسلمين. قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. قال رحمه الله: فلو كان السؤال معروفا، أي السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا لعمر إن السؤال به أولى من السؤال بالعباس. قال رحمه الله: فلو كان السؤال به معروفا، أي السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا لعمر إن السؤال به أولى من السؤال بالعباس. صدق رحمه الله. لماذا يأتون بالعباس ويقوم سيقولون: اللهم إنا نسألك بنبيك وبجاه نبيك وذات نبيك، وما يحتاجون يا عباس قم ادعو لنا واستسقيننا، ولا معاوية يحتاج إلى هذا. لو كان معروفا عندهم رضي الله تعالى عنهم ما عدلوا إلى العباس، وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، لكن عدلوا وعدولهم يدل على أن هذا النوع من الاستسقاء أو من التوسل، هذا النوع من التوسل بدعة محرم، لعزوف السلف عنه وإعراض السلف عنه، فيدل على أنه غير مشروع وأنه لا يجوز. والمشروع هو دعاء الرجل الصالح، أنه يتوسل به، يتوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا نوع من أنواع التوسل الخمسة. وأما إذا توجه إلى ذلك الغير وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب منه فهذا شرك وكفر، وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب منه أي طلب من هذا الغير ما هو من الله وقال اللهم إنا نتوسل بجاه نبيك وبذات نبيك، لا هو مباشرة يطلب من الغير هذا من العبد الضعيف المسكين الذي لا يملك قطمير ولا نقير، فتوجه إليه وطلب منه يا فلان يا نبي الله نسألك المطر، يا نبي الله نسألك كذا، أو يا فلان الولي، هذا شرك وكفر بالله. لكن الأول بدعة مكروه وهو ذريعة إلى الشرك، ومن سماه شركا أصغر هذا لا بأس به لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب على ضابط الشرك الأصغر، أما هذا أكبر مخرج من الملة. وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب منه فهذا شرك وكفر بالله، وهذا يفعله كثير من الجهلة، وهذا يفعله كثير من الجهلة. فالآثار التي ذكرت تعتبر حجة على من يرى التوسل بالذوات والجاهات، فالآثار التي ذكرت تعتبر حجة على من يرى التوسل بالذوات والجاهات وأنه توسل مبتدع، وأنه توسل مبتدع، فإن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على تركه، فإن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على تركه وتوسلوا بدعاء العباس، وكذا معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، وكذا معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، وإنما احتجنا لهذا للمناسبة، فهذا أمر مهم يخبط فيه أهل التصوف ولا يهتدون سبيلا في هذا الباب ولا في غيره من أبواب التوحيد. وما على العبيد من حق الله سبحانه وتعالى الخالص، فهم ضلال منحرفون. احتجنا إلى أن نذكر شيئا من هذا. والتوسل كما ذكر هنا البسام خمسة أقسام. القسم الأول تقدم باعتبار أننا ذكرنا جعلناه الأول. الثاني التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته العلى وهو مشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومن الإحصاء الدعاء بها. والثالث التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي، التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي وهو أيضا مشروع، ودليله ما في الصحيحين في قصة أهل الغار الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة الحديث مشهور. وهكذا من أدلته ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل بعمل صالح وهو الإيمان بما الإيمان بما نزل أو أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع له، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل بعمل جليل، إيمان بالله والإيمان وكذلك أيضا الاتباع، وكذلك الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الرابع التوسل بدعاء الرجل الصالح، الرابع التوسل بدعاء الرجل الصالح، هذه كلها مشروعة. وأما الخامس فغير مشروع وهو التوسل بالذات، تقدم رده. النوع الخامس هو نوع غير مشروع، التوسل بالذوات. هذا شركي. وهكذا أيضا الرابع غير مشروع، هذه ثلاثة الآن وكم ذكرناها يا أخوان، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بعمل صالح. بقي الرابع ذكره هنا، التوسل بالجاه وبالحق، هذا أيضا تقدم رده، التوسل بالجاه أو بالحق فهذا ممنوع لا يجوز. والخامس وهو الذي هو الشرك أكبر، التوسل بذات الشخص نفسه هذا، ويتوسلون إليه، يتوسلون إلى الشخص نفسه، هذا شرك. فهذه خمسة ذكرها وأشار إليها البسام، ثلاثة مشروعة واثنان غير مشروعين، وممكن تجعل أربعة فيدخل الخامس في الرابع ويفصل فيه، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. فهذا الحديث نكتفي به إن شاء الله وقد جاء الوقت، والله المستعان. استفدنا منه خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.